ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الوقوع في الفاحشة. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. الإيدز، ضعف المناعة، هذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة. ضعف المناعة، مرض الإيدز، حارت فيه الولايات المتحدة، وحارت فيه انجلترا العظمى، حارت فيه اوروبا بخيلها ورجلها وسلطانها ومالها، لتعلموا عظمة محمد، لتعلموا طهر محمد ونقاء محمد ومجتمع محمد. الزنا، السيلان، الزهري، القرحة الرخوة، القرحة الأكالة، أمراض الزنا. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا سطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. اسمع معي الى قول اعظم الرجال وافضل الرجال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو يضع النقاط على حروفها ويسمي الاشياء باسمائها. انه ينادي على الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج. وما هو البديل عن الزواج إذا لم يستطع الشباب يا رسول الله؟ قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وقاية، الصيام، قيام الليل، الرياضيات الروحية، قراءة القرآن، ذكر الله، الرياضيات البدنية، ممارسة شيء من الرياضيات كحمل الأثقال والجري والخلوات الصالحة التي لا تشوبها قذارات ولا دناءات. يا معشر الشباب، يا معشر الشباب في مصر، يا معشر الشباب في سوريا، يا معشر الشباب في العراق، يا معشر الشباب في الإمارات، يا معشر الشباب في باكستان، يا معشر الشباب في ليبيا، لن ينفعكم الكتاب الأخضر كما لن ينفعنا الميثاق والورق المكتوب. إنما نفعنا في كتاب قال فيه ربي: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الزنا يا شباب، الزنا يا شباب لم ينص عليه في كتاب اخضر ولا احمر. الاعتداء على العرض شر جريمة ترتكب. احذروا ضعف المناعة، احذروا الزهري، احذروا السيلان، احذروا الرخوة، القرحة الرخوة والقرحة الاكالة. يا شباب الاسلام ليس لنا الا كتاب واحد هو القرآن، وليس لنا الا نبي واحد هو رسول الله محمد، فليس هناك ما يسمى بنبي الصحراء ولا بنبي الحضر، انما هناك نبي زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال ان هو الا وحي يوحى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى امته فقال كنتم خير امه اخرجت للناس، اخرجت للناس، وزكى بيته فقال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، وزكى رسالته فقال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم. تعال لتشهد معي هذا المشهد الاسلامي الرائع. شاب يدخل على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ومعه اصحابه، ويقول للرسول كلمة تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. ماذا قال؟ قال اذني بالزنا يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. ثارت الصحابة، قال الرسول خلوا بيني وبينه. انظر الى حكمة القائد، انه قائد عاقل حكيم لا يورث امته، لم يؤلف لهم كتابا احمر ولا كتابا اخضر ولا كتابا اصفر، انما هو كتاب نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. كيف عالج القضية؟ سأله الرسول ماذا تقول؟ اذن لي بالزنا. قال اترضاه لامك؟ قال لا يا رسول الله. لاختك؟ لابنتك؟ لعمتك؟ لقالتك؟ قال لا يا رسول الله. قال فاذا لم تكن ترضاه لهؤلاء فكيف ترضاه لنساء المسلمين؟ قال الغلام او الشاب فنزلت كلماته على قلبي بردا وسلاما، فقلت يا رسول الله ادعو الله لي، انه يسأل الصيدلي العظيم دواء ولكل داء دواء يستطب به. فدعا له الرسول قائلا اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه وطهر قلبه. ثلاث دعوات مباركات تناسب الداء الذي كان يشكو منه. ايها الاخوة الاعزاء، الاسلام نظيف، نظيف من الربا، نظيف من الزنا، نظيف من الكذب، نظيف من الخيانات. الاسلام نظيف، دين النظافة. اقول قولي هذا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبعدما فرغت من الحديث عن الربا والزواج والزنا لا يسعني الا ان اسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات.